بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا قلنا ان احنا شغالين حاليا في الاساس هي الايه رقم 17 في سوره الحج، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد، وان سياق الايه جاي قبليها وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا. فالقصه ان هذا السياق في صدر البعثه النبويه ونزول القران وهكذا، فالعلماء قالوا ان اهل الارض وقت البعثه النبويه كانوا هيبقوا واحد من السته دول، يا اما هيتحزبوا مع الذين امنوا اللي هم اللي امنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، او الذين هادوا اللي هم المنتسبين لموسى عليه السلام، او الصابئين فرقه قديمه جدا وشعائرهم مختلفه بحسب ظروف البلاد وما علينا هنتكلم عنهم بالتفصيل بعدين، والنصارى اللي هم منتسبين لسيدنا عيسى عليه السلام، والمجوس اللي هم القدام خالص اللي من ضمن شعائرهم عبادة النار ومش عارف مين، والذين أشركوا دول الوثنيين اللي كانوا بيعبدوا الحجارة والأصنام واللي كان موجودين في الجزيرة العربية وفي أماكن تانية في الهند ومش عارف مين. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. معظم العلماء قالوا الفصل إن هيدخل الذين آمنوا الجنة والباقي كله هيدخلوا النار، إن الله على كل شيء شهيد، يعني الله عز وجل شهيد على كل أعمالهم وعارف اللي وقعوا فيه وهكذا. احنا لما جينا نتكلم على ان الذين امنوا، هو انا كان مفروض ارتب التفاسير بشكل افضل من كده، وان انا افرق ما بين اللي قيل في التفاسير في سورة البقرة واللي قيل في التفاسير في سورة المائدة واللي قيل في التفاسير في سورة الحج، لكن انا حطيت كله على بعض. هو الغالب ان الذين امنوا دول هم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، والغالب ان الذين هادوا هم المنتسبين لموسى عليه السلام، في منهم حلوين ومعظمهم وحشين، ده كحساب للي ماتوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كفار. برضو النصارى هم المنتسبين لسيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في منهم الحلوين معظمهم وحشين، ده كحساب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كفار. والصابئين دول اللي صبأ بمعنى خرج من الدين اللي هو كان فيه وقتها، سواء بقى قومه كانوا وحشين هو ترك ديانتهم وآمن بإيمان صحيح، أو هو كان في دين صحيح وخرج وبقى مع الكفار، فهي تمشي من الناحيتين. علشان كده العلماء قالوا إن الصابئين في منهم كويسين وفي منهم وحشين، ده قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد البعثة كل دول كفار. وفي النهاية الآية بتقول احنا يعني يوم القيامة ايه الوضع بالنسبة لدول، ان الذين امنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بمعنى ان في منهم كويسين في منهم وحشين، الحساب عند ربنا اللي هيكون في الدنيا جاء بهذا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، يعني ربنا مش هيبخسهم حقهم وهيعطيهم أجرهم اللي هم يستحقوه لو هم جاءوا بهذه الأصول الثلاثة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المفروض احنا حاليا بقى هنتكلم عن من هم الذين هادوا. معظم العلماء لما بيشرحوا مين هم اليهود أو مين هم الذين هادوا بيقولوا هم الذين انحرفوا عن اتباع موسى عليه السلام، او انحرفوا عن اتباع موسى عليه السلام، او يعني دول ما مشوش على المنهج النبوي اللي جاء به موسى عليه السلام. ليه؟ لان في القرآن الكريم لما تيجي تقرأ ستجد ان غالبية النصارى كانوا وحشين، غالبية اليهود كانوا وحشين، فبقى لما يتقال يهود الغالب فيهم الوحش فبقى هو ده الظاهر في القرآن الكريم. لكن مع اللي احنا قلناه في شرح سورة البقرة ان لو كان في منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قبل البعث النبوية دي فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده اللي برضو بيستشف من الحديث القدسي اللي بيقول ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. يعني كانوا قليلين جدا من اهل الكتاب اللي هم كانوا يهود ونصارى اللي كانوا كويسين، في الغالبية العظمى منهم كانوا وحشين وكانوا على كفر وهكذا. هنا انا كاتب اختصار الاسم مأخوذ من في علماء ده الاقوال اللي تكررت كثيرا في كتب التفسير. معظم العلماء قالوا يهود من يهوذا، اسم ابن من ابناء يعقوب عليه السلام فتسموا يهوذ يهوذ. فالذه ده اصلا ما فيش حرف ذال في العبري اصلا، صح؟ ما فيش ذال اصلا في العبري، لكن هو الاسم لما انتقل ما بين لغه ولغه مش مشكله، يعني ساعات الدال والذال ما بين العبر والعربي بيتغير، او السين والشين ما بين العبر والعربي بيتغير وحاجات زي كده. يعني موسى مش اسمه موسى بالعبر، ما بينطوش كده، بيتنطق موشي بالشين، فما فيش مشكلة. فمعظم العلماء بيقولوا ان اليهود اتسموا يهود نسبة ليهوذا ده ابن من ابناء يعقوب عليه السلام. في بعض العلماء قالوا ان هم سموا يهودا لقول الله عز وجل إنا هدنا إليه، بعد ما موسى عليه السلام صعد إلى الجبل والله عز وجل كلمه وأنزل عليه التوراة، نزل من الجبل لقاهم بيعبدوا العجل فأسقط منه أسقط لوحي التوراة وراح أخذ برأس أخيه يجره إليه وحصل مشادة ما بينهم، أنت إزاي تسيبهم يعبدوا العجل وهكذا. فالمفروض ان بعد ده هم تابوا من عبادة العجل وقالوا إنا هدنا إليك، فيتقال يبقى هم يهود علشان قالوا إنا هدنا إليك أي تبنا إليك، يعني تبنا من عبادة العجل. أنا أعتقد إن المفروض ما نربطش لغة عربية بكلام عن شعوب قديمة ما كانوش بيتكلموا العربي أصلا، فهم قطعا القرآن الكريم صدق في ان هم تابوا وقالوا إنا هدنا إليك، بس هم قطعا ما قالوهاش باللغة العربية. مفاد كلامهم واللي حصل ان هم تابوا وقالوا إن هم تابوا لله عز وجل، لكن ما قالوش لفظا هدنا فيتقال عنهم يهود، هم ما كانوش بيتكلموا عربي أصلا. فده اجتهاد من العلماء، وأنا برجح ان هم فعلا سموا يهود نسبة ليهوذا. وش معنى يهوذا؟ في بعض العلماء قالوا ان يهوذا ده كان اكبر ابناء يعقوب عليه السلام، لكن ده ما كانش ده مش صحيح من واقع نصوص العهد القديم، ما هوش اكبرهم، لكن غالبا سموا يهوذا لان جاء من يهوذا الملك وكان هو الحاكم على باقي اخواته، او اللي جم من نسله او سبط يهوذا بشكل عام كانوا هم اللي بيحكموا بني اسرائيل، فيتقال عنهم ايه يهود، لان هم في الاخر تابعين في الحكم الواحد جاي من نسل يهوذا ده، فيتقال عنهم يهود. فاهم حاجة يا عبد العزيز؟ كويس. فهو المفروض الموضوع ده له علاقة برضو بالمسيح المنتظر وانه سيأتي من نسل يهوذا، لان هم بيعتقدوا ان المسيح هيبقى ملك جاي من نسل داود، وداود عليه السلام المفروض بحسب معتقدهم جاي من نسل يهوذا. ده بحسب انهي سلسلة نسب؟ ما علينا، يعني هم يعني يتثبتوا في الانساب دي بحسب معرفتهم، لكن هم بيدعوا ان داود عليه السلام جاء من نسل يهوذا، ويهوذا ده اللي بيجي من نسله الملوك، فبالتالي هم بيعتقدوا ان في قسم لداود عليه السلام ان هيجي من نسله الملك اللي هيجلس على عرشه والكلام ده كله. اليهود بيعتقدوا بده حرفيا، النصارى بيقولوا لا مش هيبقى ملك ارضي، ده هيبقى ملك سماوي وملكوت الله والكلام ده كله، لكن ما بينفوش النبوة ان هو هيبقى من نسل داود اللي جاي من نسل يهوذا. طيب هنا نقرأ بعض التفسير. الامام الطبري في تفسيره الجزء الثاني صفحة رقم 143 بيقول: واما الذين هادوا فهم اليهود، ومعنى هادوا تابوا، يقال منه هذا القوم يهودون هودا وهادة، ده غالبا التشكيل الصحيح. وقيل إنما سميت اليهود يهود من أجل قولهم إنهن إليك في سورة الأعراف 156. خلي بالك القرآن بيطلق على اليهود الذين هادوا، لما بيتكلم عن النصارى بيقول عنهم النصارى الذين قالوا إنا نصارى، فاهم ازاي؟ فهل في فرق ما بين مسمى الذين هادوا وفي فرق ما بين اليهود؟ غالبا الاثنين مسميين مترادفين، يعني لا يقصد بالذين هادوا ناس تانيين غير اليهود، هو في الاخر بيقال عنه اليهود، لكن كأنه له اشارة ان ليهم أصول كويسة، اللي هم الناس اللي تابت يعني وكانوا كويسين، لأن الباقي إيه أخذتهم الصعقة، الله عز وجل أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون في سورة البقرة، ماتوا كلهم، وبعدين المفروض أقاموا تاني من الأموات بحسب سورة البقرة، رجعها بسرعة كده. اهو هي في الصفحه اللي بعديها دي. لا انه يقول انها بقره سوداء. بقره 55 هي في الصفحه دي. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتهم الصاعقه فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهو ربنا موتهم بالصاعقة. وفي بقى يعني لما تقارن القصة دي في سورة تانية، موسى عليه السلام دعا الله عز وجل سورة الأعراف إن هتموتهم كلهم بما فعل سفهاء، إن هي إلا فتنتك في خلينة الله. أهو. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فربنا أقامهم مرة أخرى. سبحان الله، يعني معجزات ورا معجزات ورا معجزات، وهم ما فيش فايدة فيهم، معجزات عظيمة جدا اللي حصلت. أنت متخيل القوم يموتوا وبعد كده ربنا يقومهم من تاني من الأموات ويتوبوا إلى الله عز وجل وكذا، شيء غريب شيء غريب. بعدين في الآخر برضو يقع في كفره في كفره ويصف الله عز وجل بأبشع الصفات وما فيش فايدة. طيب في تفسير السمرقندي بحر العلوم الجزء الأول صفحة رقم 59 بيقول: اليهود الذين تركوا دين موسى وتسموا باليهودية. الفكرة دي يعني أنا أكاد أكون هقتنع بيها، إن فكرة إن أتباع عيسى عليه السلام المزبوطين ما يتقالش عنهم نصارى، وأتباع موسى عليه السلام المزبوطين ما يتقالش عنهم يهود. وفي الحقيقة لو أنت بحثت في الآيات القرآنية، أعمل حصر كده لكل الآيات اللي بتتكلم عن اليهود، مش هتلاقي مدح أبدا في ذكر يهود، هتلاقي مثلا ومن قوم موسى ويحصل مدح، لكن ما يتقالش يهود ويمدحهم. عن النصارى تقريبا في آية واحدة بس بتذكر النصارى بحاجة كويسة، وفي الآخر دلالتها ان هم دول اللي هيؤمنوا، فاهم ازاي؟ فكأن النصارى ما يتقالش غير على الوحشين، واليهود ما يتقالش غير عن الوحشين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية، وده واقع تاريخي، ان اتقال عن الكل كده يهود، ويتقال عن الكل نصارى، منهم الحلوين ومنهم الوحشين، كلهم بيتقال عنهم يهود او نصارى. لكن من الواضح ان الغالبية العظمى منهم كانوا وحشين، قليلين بس اللي كانوا كويسين يعني. فهنا الامام السمرقندي بيقول اليهود هم دول اللي تركوا دين موسى وتسموا باليهودية، فعاوز يقول لك ان اليهودية دي ما تتقالش غير عن الوحشين. ده ظاهر القرآن الكريم، ان اغلبهم كانوا وحشين وكانوا منحرفين عن منهج موسى عليه السلام. تفسير الماوردي النكت والعيون، نكتة يعني مش حاجة تضحك عليها يعني، لكن شيء مميز يستحق ان انت تلتفت اليها يعني، ده معنى نكتة. والذين هادوا هم اليهود، وفي تسميتهم بذلك ثلاث اقاويل. احدها نسبوا الى يهوذا اكبر ولد يعقوب. المعلومة دي ان يهوذا اكبر ولد يعقوب دي احنا ممكن، هو يعني احنا لا بنصدق ولا بنكذب، لكن احنا بنقول ان غالبا هو بحسب العهد القديم هو ما كانش اكبره. فلو عملت بحث كده عن يهوذا في العهد القديم ايه؟ هو ايه دليل انه قال كده؟ مش مشكلة يعني، اصل الامور في الاسرائيليات دي فيها مساحة ان هو يقول اكبر ولد او هو ده اللي وصله من العلم، او فمش مهم حتى اكبرهم ولا مش اكبرهم، ده من الاقاويل اللي بتقال يعني. هو ما قالش هنا هو بيرجح مين فيهم، هو بينقل الاقوال اللي بتقال. طيب مش مشكلة يعني، النقل التاريخي فيه مساحة ان انت تصيب او تخطئ، ما مش شرع يعني او عقيدة. هنا في التكوين دي القصة في سفر التكوين اصحاح 29 العدد 35. هنا المفروض ليئة دي كانت مرات يعقوب عليه السلام بحسب الكتاب المقدس. فهنا بيقول فدخل على راحيل وأحب أيضا راحيل أكثر من ليئة، وعاد فخدم عندها، ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما راحيل فكانت عاقرا. فكان دي وحشة، طيب يعني إرادة إلهية عشان يحبها أو حاجة زي كده أيا كان. فحبلت ليئة وولدت ابنا فدعت اسمه رأوبين، إن الرب قد نظر إلى مذلتي. رأى وبين وما علينا، دايما الكتاب المقدس الاسم له دلالة معينة، إسماعيل إبراهيم إسحاق أيا كان. طيب وحبلت أيضا وولدت ابنا وقال إن الرب قد سمع أني مكروها فأعطاني هذا أيضا، فدعت اسمه شمعون، من السمع برضو سمع كذا. طيب ماشي. وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي لأني ولدت له ثلاثة بنين، لذلك دعى اسمه لاوي. أيا كان لاوي ده معناه إيه بالعبري، له علاقة بالقصة اللي هي بتحكيها دي. وبعدين وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت هذه المرة أحمد الرب، لذلك دعت اسمه يهوذا. يهوذا غالبا يهوى، وذا ليها علاقة بمعنى أحمد الرب أو أحمد الإله يهوى يعني. ثم توقفت عن الولاد، فهو ما كانش بحسب سفر التكوين أكبر أبناء يعقوب عليه السلام. ليه العلماء نقلوا ده؟ مش قضية كبيرة، ده مش هيبنى عليه عقيدة. هم ليه تسموا يهود؟ دي مش قضية. مين هم اليهود؟ ده له مصارف فقهية وجزية ومعاملة، فماشي. يبقى مهم بالنسبة لنا ان احنا نحدد مين هم اليهود كأقوام وكأتباع دين معين، لكن هم ليه تسموا يهود؟ ده مفتوح فيه الاجتهادات والخطأ والصواب، مش مشكلة. هنا بيقول فقلبت العرب الذال دالا، لأن الأعجمية إذا عربت غيرت من لفظها، يعني ده مش اسم عربي، لما دخلت اللغة العربية حصل فيه تغيير. ده المقصد، يعني ان الاسم لما بينتقل ما بين اللغات واللهجات بيتغير، ما فيش مشاكل. والثاني أنه مأخوذ من قولهم هذا القوم يهودون هودة وهيادة إذا تابوا، يعني ده برضو له علاقة بقول لا إنا هدنا إليك وإنا تبنا إليك، ده معنى كلمة هدنا تبنا يعني. طيب، فسموا يهودا لتوبتهم من عبادة العجل، ده القول الثاني. طب والثالث، إنهم سموا يهودا من أجل قولهم إنا هدنا إليك وهذا من جريج ابن جريج. إيه الفرق ما بين القول الأول والثاني؟ ما فيش فرق كبير، يعني هو بيستدل بآية بعينها، هنا بيستدل لغة بدون الرجوع للآية. بغض النظر أنا شايف إن القولين دول زي بعض، فهو بالتالي يا إما نسبة ليهوذا يا إما بسبب التوبة. طيب، الإمام الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير بيقول أما قوله تعالى والذين هادوا فقد اختلفوا في اشتقاقه على وجوه، يعني في اختلاف حوالين الذين هادوا دي جت منين. أحدها إنما سموا به حين تابوا من عبادة العجل وقالوا إنا هدنا إليك في الأعراف آية 156، أي تبنا ورجعنا، وهو عن ابن عباس. خلي بالك النقولات دي كلها نقلها شيخ المفسرين الإمام الطبري. الإمام الطبري كان بحر واسع جدا من المعرفة والنقولات عن الصحابة وعن التابعين، فهم كانوا يعني مين من الصحابة والتابعين كان بيقول كذا وكذا، وكان بيضع الأسانيد، وهو في كثير من الأحيان كان بيقول هو شخصيا كان بيرجح أن أنهي قول فيهم. فغالبا لو أنت عاوز تعرف منين ابن عباس رضي الله عنهما قال الكلام ده، تدور في تفسير الطبري، لأن هو بيقوم جايب كل اللي اتقال بأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي بقى والتابعي المهم في الموضوع، ويقوم ناقل عنه الشرح. في بعض التفاسير الحديثة، لكن دي أنا ما بحبش أرجع لها، يقول لك تفسير الصحابي الفلاني أو التابعي الفلاني، ده ما كانش له تفسير أصلا، لكن هو عمل إيه؟ جمع أقواله من كتب التفسير اللي نقلت، فيقوم طبعه. لو أنت عاوز على طول توصل لقول التابعي أو الصحابي الفلاني ترجع له، زي ما من أفيد الكتب اللي اتعملت تفسير الإمام الشافعي رضي الله عنه. هو ما عملش تفسير، لكن جمع من كل كتابات الفقهية، كان له كتب كثيرة جدا جدا، كل الآيات اللي تناولها والمحقق رتبها بترتيب المصحف وبيجمع وبيكتب في الهامش، ده من كتاب كذا، ده عمل ممتاز جدا. برضو في تفسير منسوب لابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ده عمل ممتاز لأن كتاباته كبيرة جدا. طب أنا عاوز أعرف هو قال في الآية دي إيه تحديدا، أرجع لمثل هذه الأعمال، ممتاز. طيب، وثانيها سموا به لأنهم نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب، برضو نفس الكلام. وإنما قالت العرب بالدال للتعريب، فإن العرب إذا نقلوا أسماء من العجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها، ما فيش مشكلة، يبقى هو عن التوبة. في بقى هنا قول ثالث، وده له دلالة. ثالثها قال أبو عمرو، أبو عمرو بن العلاء، سموا بذلك لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. هو بشكل عام العلماء نهوا عن هذا، وان ده كان معروف عند اليهود، لو تلاقي واحد بيقرأ يقعد يتحرك كده، اليهود بيعملوا كده أمام حائط المبكى، أمام مش عارف مين لما بيقرأوا. للأسف الشديد تجد فيه مسلمين كتير بيعملوا كده، ده وصف اليهود، هم لما كانوا بيقرأوا أو يتعبدوا يقعد يهز نفسه كده. ده في اللغة بيقول لك يتهودون، يعني يتحركون، بيتحرك كده. هو التوبة أصلا لغة في المعنى ده، أن أنت تروح من هنا لهنا، تسيب المعصية فيها المعنى ده، فهو بيقول لك ده ممكن يكون من ضمن الأسماء. ده انا ما بقولش بيه، وغالبا ده اقل الاقوال تترجح يعني، لكن ده اثبات لان اليهود كانوا بيعملوا كده، وده منهي عنه بشكل عام. من تقرأ القرآن تقعد تتهز يوم وكده. تفسير ابن كثير الجزء الاول صفحة 285 بيقول: فاليهود اتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحكمون الى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة، وهي المودة او التهود وهي التوبة. يعني قال لك اليهود دي من اصل هوادة، يعني زي ما انت تقول تهودني، يعني واحدة واحدة عاملني بالراحة. فهو يقول لك اليهود هم تسموا كده من الهوادة. طب بغض النظر القول ده راجح ولا لا، انت تاخد منه فكرة عن اليهود. اليهود كان عندهم فكرة انت يهودي انت اخويا، وان القريب هو قريبي في النسل اليهودي اللي زيي. فاليهود كانوا بيتراحموا فيما بينهم، لكن اي واحد تاني يهودي ده ابن كلب، ده نعامله بالربا، ده نجس زي الكلب والخنزير، ده احنا افضل منه واعلى منه. فهم لما لقوا في اخلاق اليهود ومعاملتهم ان هم بيحبوا بعض وبيتهودوا مع بعض، فقال لك يمكن يكون هو ده سبب ان هم تسموا يهود. بس ده برضو له علاقة باللغة العربية، وده بعيد، لان احنا لما هنيجي نقرأ بعد شوية اسم اليهود وفقا للكتاب المقدس ان ده اسم اتسموا كده زمان جدا جدا، فبالتالي صعب ان انت تربط الاسم بشيء له علاقة بالمجتمع العربي واليهود في المجتمع الجزيرة العربية وهكذا. لكن ده له دلالة، اليهود كانوا كده في نصوص كثيرة عهد قديم وعهد جديد. ومن ضمن الأهداف أو الحاجات اللي المسيح عليه السلام منسوبة له في العهد الجديد أنه كان بيصلح اليهود فيها، مفهوم مين هو أخوك ومين هو قريبك. فطبعا مع الوقت كان حصل انشقاقات في اليهود والسامريين واليهود العبرانيين ومش عارف مين وهكذا، وبعدين الفريسيين والصدقيين والمش عارف مين. فلما كان بيكلم اليهود العبرانيين يقول لهم مين هو أخوك، فراح ضرب له مثل علشان نشوف مين هو أخوك. فراح قال واحد طلع عليه حرامية ثبتوه وضربوه خدوا كل فلوسه وعدموا العافية، وفات عليه واحد فريسي وهو غرقان في دمه نفضله وسابه. وبعدين فات عليه واحد من الكتبة تقريبا ولا مش عارف مين نفضله. وبعدين فات عليه واحد مش فاكر قال عنه ايه، سامري ولا مش عارف مين، المهم اللي من الناس اللي اليهود بيحتقروهم. فراح عالجه ووداه فندق وصرف عليه، وقال لك وقال لصاحب الفندق خلي بالك من الراجل ده، ولو طلب ولو احتاج مصاريف زيادة انا هرجع واسد. فراح قال له في الاخر طب يبقى مين بقى قريبك في القصة دي اللي عمل معاك الخير؟ فهو ده المقصود، يعني احب قريبك كنفسك، ان بشكل عام ملوش علاقة بالجنس، له علاقة بالافعال، وان القريب ده هو اللي بيعملك حلو، يعني اللي يعني من جنس دينك وبيتعامل زي ما انت بتعامله كده، يعني ملوش علاقة بأنساب معينة وحاجات زي كده. طيب هنا إنه هدنا إليك، طيب أي تمنى، فكأنهم صموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. ده كلام الإمام ابن كثير. هنا في تعليق أنا شخصي، انا طبعا ما قرأتش كل كلام الامام ابن كثير علشان خاطر انا الخص في النهاية ان الامام ابن كثير بيقول ان اللي يتقال عنهم يهود هم اتباع موسى اللي كانوا بيتحاكموا الى التوراة في زمانهم، ببعض ان كده اليهود كويسين. لكن الواضح من آيات أخرى كثيرة إن اليهود كان بيتقال عنهم هم ما كانوش بيحكموا بالتوراة ولا بالإنجيل، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء، وفي آيات تانية كتيرة إن ولو أقاموا التوراة والإنجيل وكذا هم ما كانوش بيعملوا كده. فالقصة في النهاية، وده الرأي اللي أنا بغلبه، إن هو اليهود زي ما قال الإمام القرطبي المنتسبين لملة موسى عليه السلام، سواء كانوا بيعملوا بالتوراة ولا لا، كان حلوين ولا وحشين، هم بينتسبوا لموسى عليه السلام بشكل عام. طيب مالك يا شيخ؟ لا انا كنا قريناه فوق في وسط التفاسير الاولانيه اللي هو الاديان ستة، فهنا الامام التفسير القرطبي ده عندك في الصفحه رقم 2 بيقول الذين هادوا هم اليهود المنتسبون الى ملة موسى، ولما جاء عن النصارى هم المنتسبون الى ملة عيسى، فده وصف ادق، هم بينسبوا نفسهم لعيسى عليه السلام بغض النظر هم عقيدتهم فيه مظبوطه ولا لا، بيتبعوا تعاليمه صح ولا لا، هم منتسبين له، في منهم كانوا كويسين اغلبهم كانوا وحشين وهكذا. طيب في بقى اسم اليهود وفقا للكتاب المقدس، في بشكل عام بس معلومه انا كررتها يمكن في محاضرات تانية او ممكن ناس ما سمعتهاش، في بعض المراجع المسيحيه موسوعيه، لو انت عاوز تدور في موضوع معين وانت لسه ما عندكش العلم او انت ما قريتش الاناجيل او ما تعرفش النصوص اللي من خلالها تبدا علشان تدور على المعلومه، ففي المحيط الجامع، محيط الجامع ده كتاب تخين قد كده بتاع بولس الفغالي، عامل زي القاموس كده، تدور بالحرف، انا عاوز ادور عن اليهودية او النصارى او المسيحية او ايا كان، تدور ده حرف نون حرف يه حرف بتاع، ادور هتلاقيه كاتب لك بقى ايه كلام كثير جدا، ويجيب لك بقى هو النصوص اللي انت تقوم قفشها وايه راجع وراها بقى وتدور في التفاصيل وتشوف كلامه مظبوط ولا لا. لكن لو انت ما تعرفش اي حاجه خالص، في عندك المحيط الجامع ده، وده موجود الكتروني وموجود على موقع اسمه البشاره، لو كتبت موقع البشاره تلاقي موسوعه البشاره المسيحيه، تلاقي قايمه على جنب فيها الموسوعات دي، في المحيط الجامع ده بتاع بولس الفغالي، قاموس الكتاب المقدس، قاموس الكتاب المقدس ده يعني بيلتزم بالالفاظ الكتابيه، بما انه ذكر في قاموس الكتاب المقدس يهود، ده معناه ان في نصوص في الكتاب المقدس بتتكلم عن حاجه اسمها يهود، فدي بتبقى العكس، انا قريت حاجه في الكتاب المقدس عاوز اعرف معلومات عنها فاقوم مدور عليها في قاموس الكتاب المقدس، او انت تبقى عارف وناسي انهي نصوص اتكلمت، الكتاب المقدس بيتكلم عن اليهود او مدور عليه في قاموس الكتاب المقدس. ده مجموعه كبيره من العلماء، وهو مرجع بروتستانتي، الارثوذكس مش بيرفضوه زي التفسير التطبيقي، التفسير التطبيقي مرجع بروتستانتي هو اصلا انجليزي وتم ترجمته للغه العربيه، وعاملين كتب وعاملين تحذير ومفروض ما يتباعش و و و ليه، علشان في مخالفات عقائديه للارثوذكسيه، وبيظهروا عقائدهم في شرح النصوص، المفروض التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ده ازاي نطبق الكتاب المقدس في حياتنا، لايف ابلكيشن بايبل، يعني اعمل ابلكيشن للبايبل في اللايف في حياتنا، فبيسموه التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، فيقوم مفسر هو النصوص على اساس البروتستانت ازاي هيطبق النصوص دي. فالبابا شنوده عمل مجمع مكاني تبع من المجامع اللي والمجمع الملي المقدس بتاعهم ده، يجتمعوا هاي النظام بتاع ما يتباعش، مفيش مشاكل، ما يتباعش في المكتبات الارثوذكسيه، تروح عاوز تشتريه تلاقيه في دار الكتاب المقدس عشان هي ايه اصلا بروتستانتيه بيتباع عندهم. طيب ما علينا، في دائره المعارف الكتابيه ده برضو مرجع بروتستانتي لكن هو ايضا عالمي، وهو مترجم وقائم عليه مجموعه كبيره من المحررين من ضمنهم مانيس عبد النور وغيره، في بعض الاخوه بيقولوا دائره المعارف الكتابيه عملها مانيس عبد النور فيقوم قايل ده منيس عبد النور قال في شبهات وهمية كذا وده بيناقض اللي قاله في كذا. ده غلط. منيس عبد النور مش مؤلف في دائمة معارف الكتابية، ده محرر والترجمة والتظبيط، لأن دي موسوعة عالمية هم ترجموها وإعادوا صياغتها وزبطوها. ده برضو مرجع كبير من كذا مجلد، مش عارف 12 ولا 13 ولا كم مرجع، كم مجلد تدور بالاسم، عاوز عن اليهودية عن النصرانية عن المسيحية عن المجوسية مش عارف أي حاجة. أنا عارف إن النصارى بيذكروها في كتابهم أو عندهم، غالبا هتلاقيها في دائرة المعارف الكتابية. طيب كويس أوي. دول أهم مراجع وأشهر مراجع، المحيط الجامع وقاموس الكتاب المقدس ودائرة المعارف الكتابية. طيب في حاجات تانية عن اللاهوت وحاجات زي كده، بس دي بتبقى قواميس محددة بمواضيع، لكن دي بتبقى أكبر وأعم. هنا بولس الفغالي قايل في المحيط الجامع إيه عن يهودي؟ قايل شخص يقيم في اليهودية التي هي امتداد لأرض يهوذا. فهو خلي بالك إن الموضوع مرتبط بالوعود والعهود اللي كانت لبني إسرائيل بأرض وبركة ونسل، فالأرض دي سكنها مفروض واحد اسمه يهوذا، فتسمت الأرض يهوذية أو يهودية واللي ساكنين فيها يهود. ده الفهم الكتابي أو المسيحي اللي هم ليه تسموا يهودية، ليها علاقة بالوعد وكده. فهو بيقول بعد الرجوع من المنفى لم تعد بقية يهوذا إلا مقاطعة يهوذا، يعني هي كانت مفروض مملكة كبيرة ومملكة داود عليه السلام، وكان ده كل ده بيتقال عنده أرض اليهودية. فقال لك بقى طبعا جينا بوخذدصر زبطهم وهدم لهم وخرب لهم، فقال لك بعد المنفى اللي هو ايه سبي البابلي، يعني ما بقاش من الأراضيهم دي إلا حاجة بسيطة، يسكن حولها أمم مجاورة كالأدوميين والعمونيين والعرب. سميت المقاطعة في اليونانية يودية أو إيودية، إن مفيش ها مفيش في اليوناني هي، فهيكتب إزاي يهوذا؟ مفيش في اليوناني يه واي، مفيش في اليوناني، فهيعمل يو كده، ده أقرب حاجة لليه ده، يهودية ده هيكتبها كده في اليوناني. خليني فين الاقلام بتاعتي، هيكتبها كده اهو، حرف يوتا ايو دية يهودية، يعني ده الاسم اللي اطلق على الارض. طيب أي الأرض اليهودية، وسميت أيضا أرض اليهود، ده في أعمال الرسل 10:39. خلينا نبص على أعمال الرسل 10:39، ده غالبا حوار من الحوارات أو اسمه إيه ده الخطب ولا المواعظ، المواعظ اللي كانت بتتقال يعني. أعمال الرسل 10:39 بيقول ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية أو في أرض اليهودية. هنا الرجل كاتب إيه، وسميت أيضا أرض اليهود، فواضح أن هيبقى فيه بقى اختلاف في الترجمة وحاجة زي كده. خلينا نبص على الترجمات، عشان الرجل ده كاثوليكي فغالبا بيرجع لليسوعية، اليسوعية بيقول بلاد اليهود، هنا برضو العربية المشتركة بلاد اليهود، الحياة بلاد اليهود، واضح ان الفاندايك تفرد، الانجيل الشريف بلاد اليهود. هل النص ده فيه تحريف بسيط كده؟ خلينا نبص على الجي ان تي في. تون ايوديون غالبا دي معناها اليهود، ايوديون، ما اظنش ان في خلاف، وحتى لو خلاف هيبقى تافه يعني، ما علينا. فهنا عاوز يقول لك ان حتى ايام العهد الجديد في اعمال الرسل كان بيتقال عن الارض اللي بيسكنها الناس اللي ليهم علاقة بيهوذا، ده اسمهم يهود وده ارض اليهود. ولكن منطقة اليهودية الصغيرة اخذت تتسع بفعل حروب المكابيين. المكابيين اللي هو منسوب لهم سفر المكابيين الاول والتاني، دول كانوا جماعة من اليهود، والحروب بتاعتهم دي موصوفة في سفر المكابيين الاول والتاني، وان هم المفروض ما كانوش كفرة ولا حاجة، لكن كانوا طائفة من اليهود ليهم مشاكلهم التاريخية وحاجات زي كده. معظم المفروض ان زي ما قلنا الارثوذكس والكاثوليك بشكل عام المفروض بيقبلوا هذه الاسفار وبيقبلوا التقاليد. ان احنا كنا قلنا امبارح ولا مش عارف مين لما كنا بنتكلم على صلاه، الصلاه على الاموات اصلها ايه؟ سفر المكابيين. في بعض برضه بعض العلماء النصارى لما بيدافعوا على قانونيه سفر المكابيين بيقولوا ان في اعياد واحتفالات احتفل بها المسيح في العهد الجديد مش بنلاقيها في اسفار اليهود ال 39، لكن بنلاقيها في سفر المكابيين. فيبقى هي ايه؟ قانونية، والا ما كانش المسيح ايد اللي فيها. الانجيليين بيعملوا ايه؟ بيردوا ازاي على الكلام ده؟ الظروف دي يعني الصلوات دي بيعملوها ازاي ما بيرجعوش كده؟ بيخترعوا زي ما المسيحيين اللي عندهم حاجات كتيره مش موجوده بيخترعوا. ايه المشكله يعني؟ وانت فاكر يعني ان في المكابيين في وصف للصلاه على الاموات زي ما بيصلوها في الكنيسه؟ تبقى بتحلم. ده مجرد لفظ عابر كده ان واحد ميت عمله خلاص، يبقى في حاجه اسمها صلاه على اموات. طب نصلي ازاي؟ ان احنا بقى نخترع بقى، صلوا انتم هكذا، خلاص هنصلي كده وخلاص. مش ينفع، لازم احنا نغذي نفسنا روحيا بالطريقه بقى اللي احنا نشوفها تغذيه سليمه. ما علينا. في بدايه المسيحيه كان اليهود يعيشون خارج اليهوديه، بل خارج فلسطين، فيما يسمى الشتات، يعني الموضوع له علاقه بالسبي البابلي وانتشروا في اماكن كثيره. لهذا اتخذت كلمه يهودي معنى عرقيا ووطنيا. يتكلم اليهود اللغه، يعني عاوز يقول ان دول اللي كانوا ساكنين في المكان ده قبل السبي البابلي وقبل نبوخذ نصر اتطردوا وراحوا في اماكن كثيره، فبقى يهودي للدلالة على دول عرق معين، يعني مش دلالة على ديانة بشكل يعني اكتر من انه دلالة على جنس معين وناس معينين في ارض معينة او مكان معين او حاجة زي كده. بيقول يتكلم اليهود اللغة اليهودية، دي اللغة اليهودية دي مش لغة، يعني هو يقصد ان العبري وصفت بانها اليهودية في الكتاب المقدس او لغة اهل كنعان او مش عارف مين، يعني اطلق عليها اسامي كتير. اي اللغة الارامية، وين اللغة الارامية دي؟ احنا قلنا ان ده بعد السبي البابلي، هما كانوا بيتكلموا عبري وبعدين خدوا نبوخذ نصر، والمملكة اللي هما سبوا فيها في العراق كانوا بيتكلموا الارامي وكانوا بيكتبوا الحروف المربعة دي اللي هي بتكتب بيها دلوقتي، فنسيوا لغتهم ونسيوا كتابتهم و بقوا أراميين بيتكلموا الأرامي وبيكتبوا بالأرامي وهكذا. يقال إن بعد السبي جه بقى عزرا أو اللي هو عندنا عزير ونحمية ده وأيا كان علمهم مرة تانية العبرية وحاجات زي كده، لكن إلى اليوم اليهود بيكتبوا بالحروف الأرامية المربعة. أما يهود الشتات فيتكلمون اليونانية. كويس. في إنجيل يوحنا يعني اليهود السلطات اليهودية المعادية ليسوع، يعني بيستخدمها استخدام اصطلاحي معين. اليهود بشكل عام معناها اللي احنا عدنا نشرح فيه. لما تعرف إنجيل يوحنا يقول اليهود عملوا كذا في المسيح، مش المقصود به كل الشعب، لكن هو بيفرق ما بين الشعب وما بين رؤوس اليهود، هو ده بيسميهم يهود. طيب كويس. قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة يهود بيقول أطلقت هذه الكلمة أولا على سبط أو مملكة يهوذا، وجايب في الملوك الثاني 16:6 و25:25، مش مهم النصوص دي أوي، تمييزا لهم عن الأسباط العشرة الذين سموا إسرائيل. يعني عاوز يقول لك ده اول حاجه اتقالت سبط يهوذا دول اتقال عنهم مملكه يهوذا. او فيما بعد لما الاسباط بقوا تحت الملك او لاي سبب من الاسباب بقى بيتقال عليهم كلهم وخلاص. تمييزا لهم على الاسباط العشر الذين سموا اسرائيل الى ان تشتتت الاسباط واخذ يهوذا الى السبي ثم توسع معناها فصارت تشمل جميع من رجعوا من الاسر من النسل العبراني. نسل عبراني كله بيتقال عنهم كله بيتقال عنهم يهود. ثم صارت تطلق على جميع اليهود المشتتين في العالم. هو بيستنتج الكلام ده من نصوص. يعني خلي بالك هو لما انت تمشي في اعمال الرسل وتشوف بولس بيروح مثلا قيصرية او بيروح مش عارف مين بيلاقي يهود هناك وبيتقال عنهم في اللغة العهد الجديد بيتقال عنهم يهود. فيبقى الموضوع مش متعلق خلاص بالمنطقة الجغرافية اللي كانت منتسبة في الأصل ليهوذا، بقت تتقال على كل. طيب هنا وكانت لغة اليهود العبرانية، وفي أيام المسيح والرسل كان العالم مكونا من يهود وأمم. ده بشكل عام يا إما يهودي يا إما أي حاجة تانية وثني. فاحنا قلنا قبل كده أن كان في فروقات رئيسية ما بين اليهود وغير اليهود. ان اليهودية كانت ديانة كتابية، يعني بتاخد تعليمها من كتب مقدسة. الامم او الوثنيين كان العملية من دماغهم، مفيش مرجعية دينية. وان اليهود كانوا بيعبدوا اله واحد، بيقولوا بمونوثيزم ويوني بيرسونال جاد، اله واحد بس. لكن الوثنيين كان عندهم آلهة كتيرة، والآلهة دول بإمكانيات مختلفة، والحياة يعني ليه تعبد واحد لما ممكن تعبد كتير. دي كانت فلسفته. اليهود كانوا بيؤمنوا زي ما موسى عليه السلام قال لهم، وزي ما هو منسوب في التوراة، وده ثابت طبعا، ان العبادة لإله واحد فقط. فاليهود كانوا بيقولوا اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، بس واحد بس اللي يعبد، مش ثلاثة زي ما النصارى يعني. ولفظة يهود أعم من عبرانيين، لأن العبرانيين بيقول لأنها تشمل العبرانيين الأصليين والدخلاء، لأن في السبي هم العبرانيين بيقولوا ما في اليهود العبرانيين واليهود السامريين واليهود الشتات ومش عارف مين. اليهود بيجمعهم كلهم، سامريين وعبرانيين وشتات وكله. العبرانيين ده تخصيص، فهم بيدعوا ان في مجموعة من اليهود حافظت على نسلها العبراني، واللي هو بيرجع يعني لإبراهيم عليه السلام او ايا كان، زي ما هم كانوا بيدعوا في ايام المسيح عليه السلام ان هم بيقولوا احنا ابناء ابراهيم، وكان يوحنا المعمدان بيترقع لهم وبيقول لهم ما تفتكروش نفسكم علشان انتم من نسل ابراهيم فربنا هيكرمكم كده لنسل وخلاص، لأن ربنا قادر أنه يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. ودي الإعجاز، يعني أن الحجارة تتحول تبقى بني أدمين، والبني أدمين دول يربطوا نسلا بطريقة ما تفوق العقل لإبراهيم عليه السلام. فكأنه يعني هيستبدلهم ويأتي بقوم آخرين، ما تفرحوش يعني. يا ترى ليها دلالة معينة؟ ما علينا، أنا خيالي واسع يعني. طيب فالمهم يعني ان اليهود بتطلق على كله. هم بقى بيقولوا ان في يهود تانيين اختلطوا بالشعوب الوثنية الأممية اللي كانت حوالين بلاد يهوذا واتجوزوا منهم و ده بينسب لسليمان عليه السلام نفسه، وان دي من ضمن اسباب تدمير مملكته وانشقاقها وهكذا، ان هو اتجوز نساء كثيرات من الوثنيات ولم يسمع كلام الإله اللي قال له ما تتجوزش منهم. زي ما داود ما كانش بيسمع كلام الرب والعياذ بالله، برضو سليمان ما كانش يسمع كلام الرب، وإن نساؤه أملنا قلبه لعبادة آلهة تانيين وكفر في الآخر والعياذ بالله. والقرآن الكريم بيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهم بيقولوا لا احنا بقى حلوين احسن كمان من سليمان عليه السلام والعياذ بالله، إن هو اختلط بأجناس أخرى، لكن احنا عبرانيين مقصلين صافي. زي الفرس العربي الأصيل ده يعني مش طبعا. طيب وقد أنبئ اليهود بأنهم سيشتتون في كل أنحاء المعمورة إذا تركوا الله وعصوا شريعته. دي نقطة هامة جدا جدا. أنا دايما بقول من أسفار موسى الخمسة لغاية ملاخي القضية كلها مرتبطة بالالتزام بالشريعة، وإن احنا كمسلمين المفروض نتأسى أو نعتبر يعني نعتبر باللي حصل لليهود إن كل اللي حصل لهم من عصيان الأوامر الإلهية وتركهم لاتباع الشرائع الربانية. احنا نقول لا مش مهم الشريعة، احنا نعمل نفسنا الشريعة واحنا صغيرين ولا ايه كده يعني؟ مش محتاجين ربنا يرشدنا، احنا نرشد نفسنا، احنا مش محتاجين. ده الفهم، او ان خلاص شريعة ربنا دي احنا مش قادرين نفهمها، ما بقتش صالحة لينا، نعمل احنا بقى اللي ينفعنا واللي نفهمه واللي ما نختلفش عليه. اليهود عارفين والنصارى برضو عارفين واحنا عارفين ان كل مصيبة حصلت لليهود من تسليط الامم عليهم او تشتتهم او عذابهم او ايا كان، كان بسبب ان هم خلفوا شرائع. في بعض الاحيان كان في عقوبات بعينها من مسخ او غيره، وفي بعض الاحيان كان تشديد شرائع عليهم او ايا كان، لكن كل ده ليه؟ عشان ما كانوش بيسمعوا الكلام. حتى ابسط شيء المثل القراني في سوره البقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، هما بيستهزئوا ليه؟ ايه دخل البقرة بان احنا عاوزين نعرف مين اللي قتل؟ انت بتهرج معانا. ده الكلام ده يتقال لنبي بيقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ده في تهريج في نسبة شيء لامر الهي. هما يقول لا ده انت بتهزر معانا ليه؟ عشان ما سلموش لأوامر النبي المباشر. حتى لو انا مش فاهم انا ليه اذبح بقرة، ربنا قال لي اذبح بقرة اذبح بقرة، هم قالوا لا انت بتهرج ما علينا. اي تجديد حصل كان لي ان هم ما رضيوش يتبعوا. حتى يا اخي كانت يعني القرآن كان وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، برضو لا، مغالاة في المعصية بعبط وتفاهة. يعني ربنا بيقول لكم طوله كذا هيحصل ايه يعني؟ حط قولوا حط. لا هم يغيروا في الكلمة كده ليه؟ مش ما احنا مش معنى نقول دي، احنا نقول اللي على مزاج. فعلا اليهود دول يستحقوا اللعنة يعني. طب دائرة المعارف الكتابية تحت يهود، كلمة يهود مشتقة من يهوذا الابن الرابع ليعقوب من زوجته ليئة، ده بحسب التكوين 29 و 35، واحنا قرأنا الكلام ده ما هوش اكبرهم، ده على الاقل بحسب الكتاب المقدس. كان احنا يعني بما ان الموضوع تاريخي والموضوع مش مرتبط بنص شرعي غالبا اللي هم بينقلوه ده ممكن يكون صح. وقد اطلقت كلمة يهود اولا على بني يهوذا الذين طردهم رصين ملك ارام من ايلة على خليج العقبة، دي قصة تاريخية. ملك طرد مجموعة كانوا عايشين في مكان معين، ده اللي اتقال عنهم ايه؟ ده اللي اتقال عنهم يهود. وفي عصر ارمياء اصبحت اسما عاما لكل بني اسرائيل فيما قبل السبي في اواخر القرن السادس قبل الميلاد، تمييزا لليهود عن غيرهم من الامم المحيطة بهم. وتستخدم الكلمة مرادفا لكلمة عبرانيين، ولو ان المرجع السابق قال لك العبرانيين اخص شوية واليهود اعم، لكن هو بيتكلم على فيما قبل السبي، ان المفروض ان ما كانش لسه فيه اختلاط من خارج النسل العبراني يعني. وعندما كان الشعب في السبي البابلي اتسع مرمى الكلمة ليشمل كل اتباع الديانة اليهودية. هنا هو بينسب ان الموضوع مرتبط بدين، ولعل الموضوع ده لان بعد السبي الموضوع ما بقاش عرقي. ليه؟ الموضوع الشتات و فما بقاش ينفع ان يتقال ان يهود ده علشان عرق معين او جنس معين، ده اختلط بيهم ناس كتير. فقال لك طب بما ان فيهم ناس مش من اصل يهودي او عبراني وناس تانيين من يعني من اصل كلهم مشتركين في حاجه معينه الطقوس والعبادات والعقائد يهود مش يهود خلاص لان هم المفروض اللي مش من اصل يهودي انضم للي في اصل يهودي. فهو القصه كده يعني. فقد كان اليهود يختلفون عن الشعوب المحيطه بهم اذ كانوا يعبدون الله الحي الحقيقي بغض النظر ان هم كانوا بيعبدوا اله واحد. معتقدهم في ربنا كان مظبوط ولا ما كانش مظبوط دي قضيه تانيه، لكن هم كانوا بيختلفوا عن الوثنيين بان الوثنيين كانوا بيعبدوا الهه كتير، دول كانوا بيعبدوا اله واحد بس. وهكذا انقسم العالم الى يهود وامم. وتحتفظ كلمة اليهود في أسفار العهد الجديد بمدلولها كشعب ودين، فقد كان لليهود ديانتهم وعوائدهم. ده أمر مظبوط، لكن هل الموضوع في الأصل بداية ما أطلق عليهم يهود كان بسبب دين ولا كان بسبب عرق أو جنس؟ لكن غالبا هو في الأصل كان بسبب عرق، وبعدين بقينا نشوف أن دول بيعملوا كذا فبقى يهود يهودية ايا كان يعني ايه اللي سبق ايه، لكن الفكره ملمومه يعني. حتى ان كتبه العهد الجديد الذين كتبوا للامم راوا من الضروري تفسير بعض هذه العوائد للامم، فهناك اليهود والامم. ده في اعمال الرسل 11 19. خلينا نشوف في اعمال الرسل 11 19 ده بيقول ايه. بيقول اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. يعني في يهود وفي غيرهم يعني. طيب طبعا النص ده له دلالة تقاس على ضوء النصوص التانية اللي بتقول أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوا. لو المسيح كان قال فعلا الكلام ده ليه بقى بيكرزوا بالكلمة لليهود فقط وبعد كده يحصل خلاف ما بينهم هو ينفع نكلم الوثنين ولا لأ؟ ويبقى لأن بطرس شاف رؤية وراح مستنتج من خلالها ده احنا ينفع نجالس الوثنين وينفع ناكل من أكلهم وينفع نبشرهم ونكلمهم وينفع يدخلوا في ديننا. يبقى ده معناه ايه؟ ده تشكيك تاريخي بحسب اعمال الرسل ان المسيح قال لهم تبشروا للكل والا ما كانوش هيحتاجوا يفصلوا في هذه الامور. ده احنا عندنا امر من المسيح، ده المصدر الاول من مصادر التشريع المسيحي، يبقى كده من النواحي الفقهية المسيحية لا يجوز ان احنا نخالف امر صريح. والامر مفاده الوجوب ايا كان ولا هيفتوا في الفقه بتاعهم ده ازاي براحتهم، لكن الفكره ان لو كان المسيح فعلا قال كده ما كانوش هيحتاجوا انه يختلفوا على موضوع الامم او يمتنعوا عن التبشير ليهم. ده نص في غايه الاهميه، وفي منها نصوص كثيره بالشكل ده ان المسيح بعث لبني اسرائيل كان بيقول لهم ما تبشروش غير لبني اسرائيل، هم بيدعوا ان في اخر حياته حصل في نسخ للحكم القديم وبقى في حكم جديد ان ينفع نبشر للكل. ده ما اتطبقش، فضلوا على الحكم القديم ان الدين ده هو اللي جه بيه المسيح اللي هو مخالف للي كان عليه اليهود، اليهود كانوا على باطل وجه المسيح يصحح لهم، ده برضو لليهود بس لغايه ما بقى بطرس شاف الرؤيه ولا ايا كان. طيب فينا بيقول فهناك اليهود والأمم والسامريون، ده في يوحنا كذا كذا والدخلاء كذا. واليهود الذين اعتنقوا المسيحية كان يطلق عليهم في البداية اليهود، ده في غلاطية 2:13. خلينا نبص على غلاطية 2:13 ده، ده بولس بيقول لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا حتى أن برنابا أيضا قاد إلى ريائهم. ما علينا، برنابا هنا بولس بيقول عنه ضل. برنابا في الإنجيل المنسوب له بيتكلم عن بولس بيقول هو اللي ضل وأنه لا يذكره إلا مع الأسف ومع الأسف أيا كان مش مهم. هنا غالبا هو ايه؟ هنا غالبا المقصود باليهود هنا يعني اللي فضلوا يعني متمسكين على العوائد ده بحسب ما هو بيفسر هنا في دائرة المعارف الكتابية. طيب، لكن بمرور الوقت تأكد الفصل بين اليهود والمسيحيين، وترد كلمة يهود نحو 70 مرة في إنجيل يوحنا، وفي غالبيته الحالات أو في غالبية الحالات ترد في الإشارة إلى السلطات الدينية في أورشليم وعدائها للرب يسوع. الرب يسوع طبعا علينا نكمل بس الجزء ده كمان، هو اقتباس وحاجات ربط لغوي. يعني قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان اليهودية اسم القسم الجنوبي من فلسطين الذي سكنه العائدون من سبي بابل، وسميت في العهد القديم بلاد يهوذا، ده في عزرا 5-8، أو يهوذا في نحميا وفي دانيال. أنا ما يعني المفروض أنا بكسل ساعات أزود الاختصارات، ما علينا. وفي العهد الجديد قد تطلق اليهودية على كل فلسطين حتى على بعض أراضي شرقي الأردن كذا وكذا، متى ومرقس. وقد ذكرت اليهودية مرارا في العهد الجديد كذا كذا كذا، يعني الأرض اللي سكنها في الأصل يهوذا والفيلم ده. طب يبقى هو في النهاية الرأي الكتابي أو المسيحي إن الأمر كله بيرجع لاسم يهوذا، وسكن في الأرض تسميت يهودية، وبعدين الباقيين اللي كانوا تابعين له تسموا يهود والقصة دي. هنا بس في قاموس سترونج بتاخد رقم H3063 كلمة يهوذا أو يهودا. يهودا مفيش ذال. قال لك دي يعني جهودا ترجمة the name of 5 Israelites، اسم الخمس إسرائيليين. also of the tribe descended from the first، السبط اللي من يهوذا ده هو. وفي الآخر يعني ده اسم الشخص يهوذا. طيب في بقى يهوذا جاية منها يهودي بالعبري بيتنطق يهودي. مين اليهودي ده هو؟ قال لك جهودايت ده بالانجليزي اللي هو جو، واحد يهودي بيتقال عنه كده. فيبقى يهودي جاية من يهوذا، ده بحسب ما هم فاهمين الاشتقاقات اللغوية. لان انت خلي بالك هنا كاتب في قاموس سترونج يهودا 63، هنا جايب يهودي from 30-63، يعني يهودي دي متاخده من يهودا. فدي الطريقه ان انت تتتبع الاشتقاقات اللغويه من قاموس سترونج. لو الكلمه ليها اصل، الكلمه نفسها ليها رقم، هيقول لك ان هي من رقم كذا، فيبقى يهودي من يهودا. طيب وبعدين بقى في العهد الجديد في اليوناني في يوداس، ده الجوداس او يهوذا، يودا يهوذا، والسجمة اللي في الاخر يوداس، ده الزيادات اللي في اليوناني اللي بتضاف في اواخر الاسماء. يبقى هو من غير السجمة دي هتتنطق يودا يهوذا يعني، ويتضاف في الاخر سجمة يوداس. بيقول لك of Hebrew origin 30-63، يعني ده اليوناني بتاع العبري يهودا. The name of 10 Israelites كذا كذا، جودا أو جود أيا كان. طيب برضو كلمة يودا من الأصل كذا برضو، يعني ساعات بتذكر في العهد الجديد بالسجمة أو من غيرها، لكن هي من نفس الأصل. فاهم إزاي؟ هي طيب يودا هنا كاتب part or place، ما علينا. آخر حاجة سترونجر هيبرو كاتب يودايوس يهودية، اليهودية يهودية دي يا إما أرض يا إما دين. هنا كاتب جو أو جودا أرض يهوذا، يعني يهودية تتقال ديانة والأتباع أو الأرض يمكن. طيب انا اكتفي بهذا القدر، المره الجايه نتكلم عن الصابئين وربنا ييسر الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.